رحمه الله تعالى يكره أشياء مكروهة في الصلاة. يكره في الصلاة الالتفات بالرأس أو بالبصر، فأما رفع البصر إلى السماء فحرام، ومعلوم ما ورد في هذا من النصوص. وربما إذا أكثر الشخص من الالتفات في الصلاة تبطل صلاته، ينظر هكذا وهكذا وهكذا. أما رفع البصر إلى السماء فحرام. ويكره في الصلاة العبث والحركة لغير حاجة، وإذا ربما إذا كثر العبث وكثرت الحركة بحيث خرج صاحب هذه الحركات عن أن يعتبر مصليا في نظر الناظر ربما تبطل صلاته. يعني شخص تنظر إليه تقول هذا لا هذا هذا يصلي، لا لا يمكن، فربما إذا وصل الأمر إلى هذا تبطل صلاته. ويكره في الصلاة استصحاب ما يشغل كالشيء الثقيل، يعني فيضع مثلا شخص في جيبه شيئا ثقيلا فيحتاج أنه يجعله هكذا أو يجعله هكذا. والملون بما يلفت النظر، يلفت نظره أو يلفت نظر المصلين. ويكره في الصلاة التخصر، وهو وضع اليد على الخاصرة، يضع يده على الخاصرة. تعرف الخاصرة؟ الخصر. طيب، ثم قال أشياء مبطلة للصلاة. تبطل الصلاة بالكلام عمدا وإن كان يسيرا، الذي يتعمد الكلام حتى لو كان الكلام يسيرا تبطل صلاته. وتبطل الصلاة حتى لو كان بحرف واحد، يعني يقول ق ق معي أقص س فهمت ش ش صحيح، ممكن أن هذا تبطل الصلاة. وتبطل الصلاة بالانحراف، همزة الانحراف همزة وصل. وتبطل الصلاة بالانحراف عن القبلة بجميع البدن. أما الانحراف اليسير فلا تبطل الصلاة به. يعني كيف الانحراف عن القبلة بجميع البدن؟ يعني القبلة هكذا فأنا أصلي هكذا، لكن القبلة هكذا فأنا ملت قليلا هكذا، لا بأس، قليلا هكذا لا بأس، فهمت؟ لكن إذا كانت القبلة هكذا وأنا أصلي هكذا أو هكذا أو هكذا فالصلاة ماذا؟ تبطل. إذن الانحراف عن القبلة بجميع البدن، لأن من شروط الصلاة استقبال القبلة. طيب، قال وتبطل الصلاة بخروج الريح من دبره وبجميع ما يوجب الوضوء أو الغسل. وتبطل الصلاة بالحركات الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، وهذا سبق الكلام عليه. وتبطل الصلاة بالضحك وإن كان يسيرا، الضحك الذي يخرج فيه الصوت، أما مجرد التبسم فلا يبطل الصلاة. يعني الضحك الذي هكذا مثلا ضحكة واحدة تبطل الصلاة، لكن شخص ما يصلي هكذا لا تبطل الصلاة، ولكن لا ينبغي أن يفعل هذا معي. ولا ينبغي لشخص لا يصلي أن يقول ما به يضحك من يصلي. بعض الناس يعني يحب أن يلعب فيجعل أخاه يصلي فيقول له هذا كذا كذا ويذكره بأمور تضحكه، لا يصلح. وتبطل الصلاة إذا زاد فيها ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا متعمدا ذلك، إذا زاد متعمدا. أما إذا زاد ناسيا فلا تبطل الصلاة، وحينئذ قد يكون عليه أن يسجد للسهو بعد السلام. لكن إذا زاد متعمدا، يعني قال والله أنا أحب السجود سأسجد سجدة ثالثة أزيد هكذا، يعني لله، وأنا لمن سأسجد؟ لله، فهمت؟ فهذا بالإضافة إلى كونه مبتدعا مخالفا للسنة صلاته ماذا؟ باطلة. طيب، قال وتبطل الصلاة بمسابقة الإمام عمدا. تبطل الصلاة بمسابقة الإمام عمدا. أما الذي سبق الإمام بدون قصد، فهمت؟ يعني لم ينتبه إلى أنه يسبق الإمام، فهذا لا تبطل صلاته. ولكن الذي ينبغي على المصلي أنه يتابع الإمام. يعني عندنا أربع حالات للإمام مع المأموم، حالة منها هي الصواب والبقية لا تصلح. فالإمام مع المأموم إما أن يسبقه المأموم مع الإمام، إما أن يسبق المأموم الإمام، وإما أن يساويه، وإما أن يتابعه، وإما أن يتخلف عنه. فأن يسبقه هذا لا يصلح لا يجوز، وتعمده حرام، وكذلك لا يصلح ولا يجوز أن يساويه، يعني يقول يعني يركع معه ويقوم معه، لا، لابد أن يقول الإمام أولا وأن يفعل الإمام أولا ثم أنت تقول وتفعل بعدما يقول، يعني إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر كما جاء في الحديث. طيب، الحالة الثالثة المتابعة، كيف وهذه هي الحالة الصائبة، أن تقول أنه ركع الإمام أنت ركعت مباشرة، رفع رفعت مباشرة، سجد سجدت مباشرة، قال الله أكبر قلت الله أكبر مباشرة، واضح هذا؟ طيب، الحالة الرابعة وهي التخلف عن الإمام، يعني الإمام يسجد فهذا ينتظر مدة جالسا ثم يسجد، الإمام يسلم هذا ينتظر مدة ثم يسلم، هذا لا ينبغي بدون داع. أما إذا كان هناك داع، يعني كأن يركع الإمام وهذا بعد ما زال عنده شيء من الفاتحة، فنقول له أنهيه أولا ثم اركع معي. قام الإمام من الجلوس الأول وهو بعد لم يكمل التشهد، إذن يقول ثم يركع. سلم الإمام قبل أن يكمل التشهد، ماذا يصنع؟ يكمل ثم أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم. لكن رفع الإمام أو ركع الإمام وهو بعد في السورة بعد الفاتحة، لا، هو حينئذ ينتهي من الآية ويركع، يعني خاصة إذا ينتهي عن قرب، يسبح ويزيد أذكارا، لا، هو يقطع ويقوم. فهمت؟ طيب، بارك الله فيكم، نكتفي بهذا الليلة والحمد لله.